وهنا مسألة مهمة ذكرها أهل العلم وأيضا ذكرها شيخ الإسلام تيمية في مقدمة التفسير وفي فتاويه، وهي مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا أو لم يفسره. هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم قديما، وتحقيقها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلا شك له الاهتمام الكبير في بيان القرآن الكريم وفي إيضاح القرآن الكريم لصحابته رضي الله عنهم، ولكن الحق في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد فسر القرآن الكريم فيما تحتاج الأمة في وقته، فكان الصحابة رضي الله عنهم كلما اشكل عليهم شيء من القرآن الكريم توجه النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم. فإذا قيل هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا آية آية حرفا حرفا كلمة كلمة، فنقول الحق في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما كان الناس يحتاجونه في وقته، ما كان الناس يحتاجونه في وقته فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم يفسر القرآن كاملا كلمة كلمة، وإنما فسر ما تحتاج الأمة في زمانه أو ما يحتاجه أهل ذلك الزمان. طيب لماذا لم يفسر القرآن كاملا؟ لماذا لم يفسره من أول إلى آخره؟ نقول لأن القرآن قرآن عربي ونزل على أمة عربية لها أو بلغت في الفصاحة والبلاغة الذروة، وكانوا عربا خلصا يعرفون الآيات القرآنية ويعرفون كلام الله عز وجل لأنه كلام عربي فصيح، فلذلك لم يكونوا محتاجين إلى بيان القرآن كلمة كلمة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم ما كانوا يحتاجون. ولذلك المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن العظيم لم يكن ذلك العدد الكبير، حتى يعني أوصلهم بعضهم إلى 60 موضع أو إلى 50 موضعا فقط الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصحابة لم يكونوا يحتاج، لأنهم عرب ويعرفون كلام الله إلا ما أشكل عليهم. ومما أشكل من المواضع التي أشكلت على بعض الصحابة أن آية مثلا سورة الأنعام في قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أشكلت على كثير من الصحابة، حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا الذي لم يظلم نفسه؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود، لأنهم ظنوا أن المقصود بالظلم هنا هو ظلم النفس، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ظنوا أن الظلم في الآية هو ظلم النفس، تقصير في حق الله في جانب الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الظلم الذي تعنون، وإنما الظلم هو الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين أن الظلم مقصود الآية هو الظلم، ظلم خاص وليس ظلما عاما. وغيرها من يعني الأحاديث الكثيرة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم مما غمض وأشكل على كثير من الصحابة رضي الله عنهم. بعد فترة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم تصدر الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم ولتفسيره ولبيانه،